الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذه المجالس المباركة في هذه الدورات التأهيلية التأصيلية نشارك فيها الكلام على أحاديث البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، والآن نستمع للقارئ يقرأ علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. الرفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. قال الحافظ بن حجر: كتاب البيوع، يعني هذا كتاب البيوع، هذا كتاب البيوع. الكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب البيوع، لأن حذف الخبر خلاف القياس، حذف الخبر خلاف القياس، والقياس حذف المبتدأ، لأن الخبر محل الفائدة. قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهد. إذا كان محل الفائدة فلا ينبغي أن يدعى حذفه، بل الذي يدعى حذفه المبتدأ، والمبتدأ المحذوف هو هذا كتاب البيوع. وهنا لطالب العلم سؤالا: لماذا جمع البيوع؟ وأن البيوع مصدر باع يبيع بيعا إذا أخرج الشيء عن ملكه بعوض معلوم. ما هو البيع؟ هو إخراج الشيء عن ملك الإنسان بعوض يأخذه من الطرف الآخر، وهو مصدر باع يبيع بيعا. لماذا جمعه؟ يقول الشنقيط رحمه الله: ولطالب العلم هنا سؤال، لماذا جمع البيع مع أن البيع مصدر والمصادر لا تجمع؟ جمعها باعتبار أنواعها، فهي أنواع كثيرة، ولأجل ذلك جمعها مع أن المصادر لا تجمع. وفي بعض النسخ كتاب البيع على الأصل، لكن المشهور في النسخ كتاب البيوع، في بعض النسخ كتاب البيع. هو البيع لغة من باع، إذا مد باعه للآخر، لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه للآخر، فهذا بالأخذ وهذا بالعطاء، فالبائع يعطي المشتري والمشتري يبذل الثمن مقابل هذه السلع. فسمي بيعا لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه للآخر، هذا بالأخذ وهذا بالعطاء. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك. فإذا كان هنالك مبادلة ليس فيها تمليك لا يسمى بيعا، إنما يسمى إعارة. هذا عار وإناء وهذا عار وإناء، كل منهما عار الآخر شيئا، فهذه عارة. لكن البيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك. فإن قال قائل ما هو المال، لأن التعريف ينبني عليه مبادلة المال بالمال، فلا بد من معرفة المال. قال أهل العلم المال عين مباحة النفع لغير حاجة، عين مباحة النفع لغير حاجة. عين مباحة النفع لغير حاجة، هذا هو المال في اصطلاح العلماء. وبهذا نكون أتينا على تعريف البيع، وهو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك. ثم قال باب شروطه وما نهي عنه منه. باب شروطه، الضمير في قوله باب شروطه يرجع إلى البيع. وما نهي عنه منه أي وما نهي عنه من البيوع. فهذا الباب عقده المصنف لبيان شروط البيع وبيان البيوع المنهي عنها في السنة المطهرة. والشرط لغة هو العلامة، قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماته. وأما في الاصطلاح وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن لا يلزم من عدم المشروط وجود المشروط ولا عدمه. والمراد بالشروط هنا في كلام المؤلف ليس الشروط التي في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح أهل الأصول، المراد الأوصاف التي يطلبها البائع من المشتري أو المشتري من البائع. فالبائع مثلا يقول أنا أبيعك هذا البيت بشرط تعجيل الثمن، يعني بشرط النقد، تنقدني كاش، هذا شرط شرطه البائع. والمشتري يقول أنا أشتري منك هذه الدابة بشرط كونها، أشتري منك هذه الأمة بشرط كونها بكرا، أو أشتري منك هذا الثوب بشرط كونه مخيطا، مخيط مفصل، أشتري منك هذا الفهد بشرط كونه صيودا، أشتري منك هذا البيت بشرط سكناه، البائع يقول بشرط سكناه سنة. فإذا قبل الطرف الآخر لزم الشرط. إذن الشروط التي يشترطها البائع على المشتري أو التي يشترطها المشتري على البائع كلها الأصل فيها الجواز. وهذا الباب عقد لبيان أن الأصل في الشروط الإباحة، لأنها تجري مجرى العادات ولا تجري مجرى التعبدات. فلكل من البائع والمشتري أن يشترط على الآخر ما له فيه مصلحة، فهذا يشترط وهذا يشترط، ما لم يكن الشرط منهيا عنه لذاته. كأن تشترط المرأة في النكاح، تشترط المرأة في النكاح أن يطلق ضرتها، قالت له أنا بعرسك لكن المال المعاقدي فكه، هذا شرط ليش محرم؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها. واشترط في القرض أن يرده بأكثر أو بأجود، فهذا أيضا شرط باطل. هذا ما يتعلق بالشروط. إذا نأخذ قاعدة، الشروط الأصل فيها الجواز لأنها تجري مجرى العدل. اثنين، يجوز ردها لمن شرطت عليه، يعني لو في واحد شرط على الآخر في البيع بشرط سكناه شهر فللمشتري أن يقول أنا ما أريد، تسليم البيت فورا. انتبهوا لهذه القيود، الأصل فيها الجواز، يجوز لمن شرطت عليه أن يرد الشرط ولا يوافق عليه، وكذلك الشرط يجوز المعاوضة عليه. يعني مرة قالت للراجل ما تتزوج عليه وقبل بهذا الشرط، هذا شرط صحيح لا شك فيه، اشترط عليه في صلب العقد أن لا يتزوج عليه فوافق، قال الله يقدرنا على الواحد موافقين، ثم لم ينجب منها سنين طويلة وتضرر بترك النكاح، فله أن يصالحها على هذا الشرط. يقول لها شرطك ده بيه كم؟ يقول له وقيتين ذهب، يديها الوقيتين ويسقط الشرط. إذن الشروط تقبل الإسقاط، تقبل المعاوضة، الأصل فيها الحل والإباحة، يجوز لمن شرطت عليه أن يرفض ذلك الشرط لأنها شروط من وضع المتعاقدين. أما الشروط التي من وضع الله سبحانه وتعالى فهذه لازمة بكل حال، كالطهارة في المبيع والسلع، في السلع وفي المال والحل تكون حلالا، هذا شرط من وضع الله سبحانه وتعالى فلا يمكن إسقاطه، فلا يحل له أن يبيع لك مثلا السجائر، يبيع لك الخمر وما أشبه ذلك على وجه الاشتراط، يقول لك أنت وافقت أنك أنا أبيع لك مثلا آلات موسيقية أو كمنجة أو سكسفون أو عود بالشرط، نقول الشرط لاغي والبيع صحيح. على كل حال تفصيل هذا يطول، وقصدنا بذلك الإشارة. إذن خلصنا أن الشروط على قسمين، شروط من وضع الله فهذه لا تقبل الإسقاط وكلها الوفاء بها واجب ولا نقول جائز، ولا يجوز إسقاطها بحال، ولا تجوز المعاوضة عليها على الإسقاط. أما الشروط التي من وضع المتعاقدين فهذه تقبل الإسقاط والرفض والمعاوضة عليها، وكل ما ذكرناه في هذا الشأن يجوز عليه. قال وما نهي عنه منه، قال بعض الشراح شيوخنا هل قول وما نهي عنه يعود إلى الشروط أو يعود إلى البيع؟ يحتمل ما نهي عنه أي من البيوع، وما نهي عنه من الشروط. اللفظ يحتمل، وإن كان الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فيترجح رجوع الضمير إلى الشروط من هذه الناحية، ويترجح رجوع الضمير إلى البيوع لأن الباب معقود للبيوع وليس للشروط، يعني الشروط هذه تحت الباب، كتاب البيوع شروطه وما نهي عنه منه أي من البيوع. وما نهي عنه منه في بيوع منهي عنها، والأصل فيما نهي عنه من البيوع أنه يقتضي الفساد، هذا الأصل، كل بيع نهي عنه فهو فاسد، وهذه كلية لا يشذ عنها إلا ما ورد الدليل به، فإن بعض البيوع نهي عنها وهي صحيحة. إذن الأصل أن البيع إذا نهي عنه فالنهي يقتضي الفساد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن في بيوع نهي عنها لأن النهي لم يعد إلى ذات البيع ولا إلى شرطه فلا يقتضي الفساد. قال الشيخ ابن عثيمين في نظمه في القواعد: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. كالعمة يعني كونه يصلي بعمامة حرير، هذه الصلاة منهي عنها، لكن لا تقتضي فساد المنهي عنه، فالصلاة صحيحة لأن تغطية الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة. قال: وعن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب. من يعرب لنا أي الكسب أطيب؟ من يعرب أي الكسب أطيب؟ أي دي موقع من العراق؟ ها؟ أي الكسب أطيب؟ ها؟ أي مبتدأ؟ ظرفه أي، والكسب مضاف إليه. أي الكسب؟ الكسب مضاف إليه، وأطيب خبر المبتدأ. أي الكسب أطيب؟ يعني أي الكسب أحل، أطيب هنا بمعنى أحل، لأن البيوع منها ما هو حلال ومنها ما هو أحل لبعده عن الحرمة. طيب، أطيب المكاسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فليأكل من عمل يده، هذا أطيب المكاسب. قد حكى الموردي فيه الاتفاق، وقال أطيب المكاسب ما كان من عمل اليد، إن داود عليه السلام كان يأكل من عمل اليد. وأما قول كل بيع مبرور، المراد بمبرور كل بيع مبرور يعني ما استوفى شروط الصحة، هذا بيع مبرور فلم ينهى عنه أو نهي عنه لكن لم يدخل، لم يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، أو لم ينهى عنه والأصل إباحة. والبيع المبرور عند الفقهاء ما استوفى الشروط الستة: الشرط الأول أن يكون حلالا، أن يكون طاهرا، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون منتفعا به، أن يكون مملوكا للبائع، أن يكون معلوما للمشتري، هذه الشروط إذا وجدت فالبيع مبرور، فالمبيع حلال. باع السمك أو باع أخشاب أو أواني مما حله الله، هذا البيع مبرور. وأن يكون البيع طاهرا ليس نجسا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وإن كان معجوزا عن تسليمه فالبيع ليس بمبرور بل مأزور. وأن يكون معلوما للبائع، أن يكون مملوكا للبائع، وأن يكون معلوما للمشتري إما بالرؤية أو بالصفة. وطريق العلم في المبيع إما الرؤية المباشرة أو الصفة، يوصف له وصفا دقيقا فيقع البيع على هذا الوجه فهو بيع مبرور. هذه هي شروط البيع التي إذا وجدت في المبيع كان البيع مبرورا. اقرأ الحديث الذي بعد. صحبكم الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت سحب الميتة فإنها تطوى بها السبل وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم سحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام أبوه صحابي وهو صحابي ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج أخيرا لأن أباه ترك له أخوات فجعل يقوم عليهن وتأخر في النكاح لأجل ذلك، بل تزوج امرأة ثيبا. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال رضي الله عنه: إن أبي يا رسول الله ترك لي أخوات كلهن خرق صغار شف، وكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن. ضحى لأجل أخواته. ده مسلك عظيم وفيه الوفاء والبر بأبيه. وكرهت أن آتي لهن بخرقاء مثلهن، فتزوج ثيبا لأجل أن ترعى هؤلاء البنات. في هذا الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح في اليوم في عام الفتح وهو في سنة 8 من الهجرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وأذهبه، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. حرم بيع الخمر والميتة، كذلك حرم بيع الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة. فبيعه محرم، بيع الميتة والخمر محرم، المشهور من مذهب مالك لأجل نجاسته والميتة لأجل حرمتها ونجاستها، ولا بأس أن تتعدد العلل في الحكم، فالشيء قد يحرم لعدة علل. فالخمر حرام، بيعها حرام لأجل أنها محرمة، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى القول بنجاستها أيضا فيها علة أخرى وهي النجاسة، لكن الصحيح أنها طاهرة. وأما الميتة فلأجل أنها حرام ولنجاستها أيضا. والخنزير الحيوان المعروف بيعه محرم، والأصنام جمع صنم وهو ما عبد على هيئة إنسان أو حيوان، وبيع الأصنام حرام لأنها إعانة على الشرك بالله. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ عرفنا الميتة حرام، شحومها إنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني فكأنه يسألها عن بيعها لأجل هذه الأغراض. قال لا هو حرام. والصحيح أن الضمير في قول لا هو حرام يرجع إلى البيع، لأن هذه الانتفاعات كانت معلومة، يعني معلومة عندهم أنها حلال، لكن هل يجوز بيعها لهذه المنافع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. وهنا نأخذ قاعدة أن الشيء إذا حرم بيعه وجاز الانتفاع به في شيء فإنه لا يجوز بيعه لهذا الغرض. فالكلب مثلا مأذون فيه للحراسة، ومأذون فيه للصيد، ومأذون فيه للماشي، يصحب الماشي، لكن بيعه لأجل هذه الأغراض لا يجوز. نعم، يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع الخمر وتحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وكذلك بيع شحوم الميتة ولو لأجل طلاء السفن والاستصباح بها في المصابيح، فإن بيعها لهذا الغرض لا يجوز. وقوله قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جاء في اللفظ الآخر إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الحديث فيه تحريم الحيل، وأن الإنسان إذا تحيل على ما حرم الله بحيلة ظاهرها الإباحة فإنها لا تكون حلالا، بل يزداد التحريم ويكون أشد. لأن هذا من المخادعة لله سبحانه وتعالى. وأشكل على بعض العلماء قوله قاتل، لأن صيغة فاعل تقتضي طرفين، يعني قاتلوا والله قاتل، وهل يقوى أحد على قتال الله عز وجل؟ لا يقوى. فالجواب عن ذلك أن يقال قاتل لا تقتضي طرفين، مثل سافر إنها تقتضي طرفا واحد، وجالد وأشبه ذلك. وإن كان الأصل في صيغة فعل أنها تقتضي الطرفين، لكن هنا ليس المراد أنهم يقاتلون الله، ومن العلماء من قال المراد قتالهم لله باستباحتهم لما حرم الله وتحايلهم على ما حرم الله، هذا من جنس قتالهم لله سبحانه وتعالى، فهو قتال معنوي وليس حسي لأنهم لا يقوون على ذلك، فلعل هذا هو الأقرب. كيف؟ ما قلنا كده؟ قاتلهم الله يعني لعنه، مثل قوله تعالى قتل الخراصون يعني لعن الخراص، على هذا فلا إشكال، لكن يبقى الإشكال أيضا كيف يلعنون الله، لكن هذا الجواب أسد. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه، نختم بهذا الحديث. هذا الحديث سابقه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السبعة أو يتتارتان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. يقول بعض مشايخنا الاختلاف مما يكون في العين التي بيعت، فيقول بعتك شاة ويقول الآخر اشتريت منك عجلا، فيكون الاختلاف في عين المبيع، وهذا لا شك أنه أشد أنواع الاختلاف. وأحيانا يتفقون على أنه باع له شاة لكن يختلفون في الثمن، فيقول البائع بعتك هذه الشاة مثلا بخمسمائة مثلا مليون، ويقول الآخر بثلاثمائة مليون مثلا. الآن الاختلاف في إيش؟ في الثمن أو في العين؟ في الثمن. والثالث يختلفون في الأجل، يقول اتفقنا على أنك تدفع لي يوم واحد شهر اثنين، فيقول الآخر لا بل يوم واحد شهر ثلاثة في الزمن، يعني عبرنا عنه بالأجل. فإما يختلف في العين المبيعة يعني في السلعة أو في ثمنها أو في الأجل الذي تدفع فيه قيمة هذا المبيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان، قال المتبايعان يعني هذه التسمية بالتغليب، يقول العلماء التسمية بالتغليب، واحد بايع واحد مشتري، لكن سماهم متبايعان، سماهم بالمتبايعين، فهذه من باب التسمية بالتغليب، كالعمرين والقمرين، القمر والشمس. عاد قال وليس بينهما بينة، وليس بينهما بينة، هذه جملة حالية، الاختلاف يعني إما يكون ليس لأحدهما بينة، ليس لواحد منهما بينة، وإما يكون لواحد منهما بينة، فإذا كان هنالك بينة فالأمر ظاهر، فالقول قول من شهدت له البينة، وأما إذا لم يكن بينهما بينة ليس هنالك بينة تشهد بصدق البائع ولا بصدق المشتري، فحينئذ فالقول ما يقول رب السلعة. من هو رب السلعة؟ قول يا جماعة البائع، وبعض العلماء قال لا المشتري، المشتري ليه؟ لأنه إن كان ربها أولا لكن الآن صارت إلى المشتري، فقوله قوله فالقول ما يقول رب السلع يعني المشتري وليس البائع، لأن البائع انتقلت له. ومنهم من قال فالقول ما يقول رب السلع، وجمهور أهل العلم على القول الأول، على القول بأن رب السلع هو البائع. فإن رضي بقوله تمت البيعة، وإن لم يرضى بقوله فسخ البيع. القول ما يقول رب السلع أو يتتاركان، أو يتتاركان يعني يتفاسخان، يفسخ البيع وهذا يرجع بسلعته وهذا يرجع بإيش؟ بماله، لأنه ليس هنالك بيع. وفهم طبعا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، قول وليس بينهم بينة أنه إذا كانت بينهما بينة فالقول قول من شهدت له البينة سواء كان البائع أو المشتري. وجزاكم الله خيرا، ونحن بدنا نتغيب على الأقل نشوف الوجوه الطيبة نسلم عليهم، لكن غدا لناظره قريب المرة الجاية. في سؤال تفضل. لا بأس، لا بأس، مهنة مباح. أي كسب اليد كل ما يعمله الإنسان ويأخذ عليه مقابل، يعلم إنجليزي، يعلم أي شيء الناس ينتفعون به لا بأس. لا لا لا بد يحوزه وبعد ذاك يبيع. لا إذا نقل لمكانه الذي يختص به وباعها بعد ذلك خلاص، لا بد أن يحرزها إلى مكانه. والنبي قال لا تباع السلع حيث تبتع، حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحاله. لا وخلاص إذا أجرتهم يقدر درح لك أنت، هل يجوز خلو الرجل؟ خلو الرجل فيه تفصيل، إذا في مدة معلومة البيع جائز. يعني إنسان عنده كونترات في في الدكان لمدة 10 سنين، جلس في الدكان 2 سنين وبقي 8 سنين وما قدر يمشي المحل، وممكن يأخذ عليه خلو ويبيع هذه المدة لشخص آخر. أما إذا كان المدة انتهت أو ليس بينه وبين صاحب العين أي مدة، إنما كان كل شهر يعطيه شيء وإذا رغب عنها يعني المكان فإنه يدفعه إليها، يدفعها إليه ولا يأخذ مقابل على هذا. صدرت فتوى بهذا الخصوص من اللجنة الدائمة للإفتاء، قلوا الرجل بهذا التفصيل الذي ذكرناه لكم، كده جائز كده حرام. كونه تشترط أن لا يتزوج عليها أي هو شرط جائز على كل حال. النبي قال المسلمون على شروطهم، وقال حق الشروط ما استحللتم به الفروض، فنحن بين الحكم الشرعي. لكن ليس معناه أن المرأة تضيق على زوجها، لكن هو جائز، جائز. ولما نقول جائز معناه مش واجب يعني، يعني هو جائز زي أكل البرتكان وكذا جائز، دار تشترط تشترط. ها؟ في ناس بيظن أنه من تحريم ما أحل الله، يعني إذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها ويقول لك ده حرمت ما أحل الله، هذا غلط. نعم إذا إنسان عزمته في البيت قال لك أنا في العزومة دي ويجيب لي شطة، شطة دي أنا عندي مصراله، ما تقول له حرمتها، شرط عليك ألا يأكلها أو ألا تأتي بها في المجلس في العزومة. واحد كان ما بحب إلا الجلي، تعرفوا الجلي هاي مجرد ما يتحرك كده الجلي هو بيطرش، يقول لك السيدة قاعد يرقص ماله، فنفسياته كده، فبقول ما يجيب لي الجلي في الجلسة لأنه أنا لك اللي أكلته كله بيطلع منه. هذا من باب اشتراط المباح. إذا مجرد وعد ما فيش، لكن ما يكون في تعاقد حتى يملكها ويحوزها، أما مجرد الوعد ما فيش، أنا داير أجيب لك وتنفع معاك ولا ما تنفع معاك وتنفع معاي كده، وما يتفق معاه ولا يقول له كده ولا يمشي يجيبه، مجرد وعد الممنوع العقل. في ناس عندهم هواية في الحياة يقول لك ده رقم مميز وكده، والناس لها أهواء، كل واحد عنده هواء في حياة عادي. ده آخر سؤال قلنا شنو؟ كده قول سؤال لا، إذا هو سمسار هو يقرب بين الاثنين، هو مو مشتري، هو وكيل عن مشتري، فبقول له في واحدة عارضة بي كده عندك رغبة فيها، يقول له عندي رغبة فيها جيب لي منه كده، يديه حقه أو يديه شيك، ما في حاجة. لا ما يخد، ما يخد، لأنه أصل السمسار ده وسيط، كونه يخد لخيانة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد قال له اشتري ضحية، فاشتراها بدينار ضحيتين، لقى السوق رخيص، وبعدين باع الضحية الواحدة في سوق ثاني بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني الضحية وقعت مع النبي مجانا، فدي الأمانة. النبي قال له اللهم بارك له في صفقة يمين، فكان هذا الرجل لو باع ترابا لربح فيه. دي من ايش؟ من بركة الأمانة. الزول يكون أمين، ما يكون طاقية ولا حد. بس مرات الزول بيرسل واحد يقول له جيب ثلاجة، بعد ما يمشي يقول له جيب لي ثلاجة بعشرة مليون، وعندك يلقاه بثمانية بس، يشيل منه العشرة خدت الألفين في جيبه، يقول له يا حاج أنت قاريها كنت قاري السوق، لقيناه بعشرة بعشرة لا زيادة لا نقل. هذا أيضا حرام من الخيانة. جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم.